فصار الدعاء من انواع العباده، فان قوله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، قول زكريا عليه السلام ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا، وقد امر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله تعالى ادعوا ربه ضرا وخيفه انه لا يحب إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين، وهذا هو دعاء المسألة المضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل، وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي بهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب من الأبواب المهمة، لأنه يشمل الكلام على مسألة الدعاء، دعاء غير الله جل وعلا وحكم ذلك الفعل. وبوب الشيخ رحمه الله بقوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقد بين لكم أن الاستغاثة أخص من الدعاء، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، ولهذا أصل هذا الباب هو فهم مسألة الدعاء. فإذا فهمت أصل المسألة ألا وهو وجوب إفراد الله جل وعلا بالدعاء بعبادة الدعاء، وأن من دعا غير الله جل وعلا فهو مشرك، يعني من طلب من غير الله جل وعلا ما لا يستطيع المطلوب منه أن يحققه ولا أن يجعله لذلك السائل، فذلك السائل مشرك. من فروع ذلك مسألة الاستغاثة، لأن الدعاء عام، ولهذا قال لك الاستغاثة إنما تكون من المكروب، فإذا وقع المرء في شدة فطلب الغوث فيها فإنه يقال له مستغيث، يقال له مستغيث يعني طالب للغوث، لأن استغاث هذا استفعال من الطلب، وهذه المادة استفعل كثيرا ما تأتي على الطلب، يعني السين والتاء تزاد لكي تدل على معنى الطلب، استغاث يعني طلب الغوث، استعان طلب العون، استنصر طلب النصر، استسقى طلب السقيا. وقد تأتي هذه المادة ولا يراد بها الطلب، وهذا معروف في التصريف وهو كثير أيضا في اللغة، ومنه قولهم استغنى فلان، استغنى فلان يعني كان في غناء، ليس معناه طلب الغنى، كذلك في قوله تعالى واستغنى الله والله غني حميد، يعني غني الله جل وعلا غناء كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والله جل وعلا غني حميد، يعني غني حميد محمود ممجد مثنى به، مثنى عليه جل وعلا بهذه الصفة التي هي الغنى مع غيرها من الصفات. إذن فأصل هذا الباب باب استفعل أنه للطلب، فإذا قال أستغيث بفلان فمعناه أنه طلب منه، أستنصر، أستغفر، أستعين، أستعيذ ونحو ذلك، فهذا كله داخل في الطلب، والدعاء حقيقته الطلب. ولذلك يسمي الناس الاستسقاء يسمونه استغاثة، يسمون الاستسقاء صلاة الاستسقاء يسمونها استغاثة، لأنها في حقيقتها طلب للغوث من الله جل وعلا بعد أن يصيب العباد ما يصيبهم من نقص في المياه أو جدب في الأرض أو نقص في زروعهم أو ماشيتهم. المقصود من هذا أن الدعاء عام والاستغاثة أخص، الدعاء هو الطلب، الدعاء هو الطلب، قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى أو يدعو غيره. لابد هنا في الاستغاثة من ضابط أن يستغيث بغير الله، وكذلك في قوله أو يدعو غيره لابد أن يكون هناك ضابط لها، لأن ليس كل استغاثة شركا، وإنما الشرك هو إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به. إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به حال الاستغاثة، فهو قد يستغيث بغير الله جل وعلا لكن فيما يقدر عليه المستغاث به. يعني رجل أصابه غرق فقال لرجل أغثني، وهو يستطيع أو يغلب على ظن هذا الذي طلب أن هذا يستطيع إنقاذه إما بنفسه أو بدعوة غيره إلى إنقاذه، فلا بأس، لأن هذا المستغاث به يمكنه ويستطيع أن يغيث في هذه الحال. وأما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المستغاث به فإنها محض حق الله جل وعلا، بل الواجب أن المستغيث يستغيث بالله جل وعلا في كل حال، وينزل حاجاته جل وعلا على كل حال، ويتوجه إلى الله جل وعلا بطلب فك كربه على كل حال، فإن هذا فيه حقيقة توجه القلب بإخلاص لله تبارك وتعالى. كذلك الدعاء، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعاكم فأجيبوه. فهنا الداعي لغيره يعني دعا غيره، لكن دعا غيره في أي شيء؟ دعا غيره دعوة إكرام، فليس هذا داخلا في هذا اللفظ في قوله أو يدعو غيره. المقصود بقوله أو يدعو غيره يعني يسأل غيره سؤال العبادة. أما إذا سأله أنه يحضر دعاه قال أنا أدعوك لحضور زواجي هذه الليلة، أدعوك لحضور الاجتماع الأحباب عندنا الليلة، هذا دعاء لإكرام، دعاء ليس دعاء عبادة، إنما هذا دعاء يعني سؤال للحضور، هذا لا يدخل فيه بلا إشكال. وإنما المراد في قوله أو يدعو غيره يعني يدعوه يسأله سؤال العبادة، يعني فيما يرجى من عند الله جل وعلا. ثم بيّن أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، وهذه كما سبقا ذكرت لكم مهمة لأنها هي أصل الباب، وإذا فهمتها فهمت مسألة الاستغاثة والاستعانة وغيرها من المسائل من باب أولى. فقوله هنا الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كل عبادة فإنها تسمى دعاء، كل عبادة هي دعاء، وإذا ذكرت الله جل وعلا فتيقال لك داعي، وإذا صليت فيقال أيضا أنت داع. ودعاء المسألة إذا سألته يا ربي أعطني، يا ربي أفض علي من جودك، يا ربي أصلح قلبي، ربي آتي نفسي تقواها، هذا دعاء مسألة. وفي الغالب يعني الغالب العرفي سمي هذا النوع من الدعاء، دعاء المسألة سمي دعاء، والآخر سمي عبادة. فالذي يصلي لا يقال إنه يعني في العرف يقال إنه داعي، لكن إذا رأيت أحدا يرفع يديه قلت هذا يدعو، أما المصلي فلا تقول هذا يدعو، لأنه هنا غلب العرف الخاص في أنهم جعلوا دعاء المسألة هو الخاص باسم الدعاء، والدعاء النوع الآخر يسمى عبادة. لكن هناك اتصال بينهما من جهة التضمن والالتزام، وذلك أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، فإن حقيقة الداعي دعاء العبادة، حقيقة المصلي، حقيقة الذاكر، حقيقة المتنفل بصيام، حقيقة المجاهد، هؤلاء حقيقة الساجد، حقيقة الراكع، هم فعلهم هذا مستلزم لشيء خارج عن هذا الفعل عن حقيقته، ألا وهو أنهم يطلبون من الله جل وعلا الحسنى عنده، يطلبون ثواب ذلك العمل، يعني هم يفعلون العبادة ويسألون الله جل وعلا الثواب، لكن هل سألوه لفظا؟ لا، لكن فعلهم للعبادة هذا دعاء عبادة مستلزم لطلبهم الأجر والثواب أو ما شاءوا أن يطلبوه بهذه الصلاة، مثل صلاة الاستخارة، صلى ركعتين، هو في هذه الصلاة جعلها مقدمة قبل أو بين يدي سؤاله الاستخارة، فهي للسؤال، هي للسؤال في أن يختار له الله جل وعلا ما فيه الخيرة له من أمره. أما دعاء المسألة فهو متضمن لدعاء العبادة، كيف؟ يعني وهو يسأل هو في عبادة، إذا رأيته رافعا يديه ويقول يا رب يا رب، هو سائل وهو في نفس الحال عابد. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا، قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله: ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، يعني أن دعاء العبادة ليس خارج دعاء المسألة ولكنه متضمن لدعاء المسألة، فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، يعني وهو يسأل في داخل هذا السؤال عبادة ومزيد عليها، وهو أنه يسأل الله جل وعلا ويطلب منه. فإذا بينهما تضمن والتزام. إذا تبين لك ذلك فالآيات كثيرة جدا في القرآن التي فيها ذكر نوعي الدعاء، فيها ذكر نوعي الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر لفظ الدعاء، بل إنه في سورة مريم جعل الله جل وعلا الدعاء هو العبادة، فقال مخبرا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال الله جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فإذن الدعاء هو العبادة. قول إبراهيم هنا وأعتزلكم وما تدعون يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، لأن حال عباد الأصنام أنهم يسألونهم تارة، يعني يدعونهم دعاء مسألة، وتارة يعبدونهم لأي شيء، لأن يقربوهم إلى الله جل وعلا زلفى، يعني دعاء عبادة متضمن، دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما قال أحد مشركي قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هنا بيّن جل وعلا أن قول إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أن هذا هو العبادة، الدعاء هذا هو العبادة، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. فإذا دعاء المسألة ودعاء العبادة جميعا يشتركان في أنهما عبادة، إما على وجه المطابقة مثل الصلاة هذه عبادة، أو على وجه الاستلزام مثل أن يصلي ويسأل، يصلي وذلك مستلزم لسؤاله. نريد أن نصل إلى قاعدة مهمة، وهي أن المبطلين والخرافيين في هذا الباب يقولون إن الآيات التي فيها ذكر الدعاء إنما يقصد به دعاء العبادة، دعاء العبادة يعني يقصد به العبادة، فيقول أنا لا أصلي للمقبور، وأنا لا أصوم له، وأنا لا أسجد له، ولكني سألته سؤالا، استغثت به استغاثة، طلبت منه طلبا، والآيات في دعاء العبادة. نقول له إن الدعاء ينقسم إلى قسمين، ودعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فالواحد إذا سأل الله جل وعلا وأخلص في سؤاله، أليس هذا مأمورا به أن يسأل العبد ربه جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ هو مأمور بأن يسأل الله جل وعلا، وإذا كان كذلك فسؤاله الله جل وعلا سؤال طلب يدخل في تعريف العبادة، فهو عبادة من العبادات. إذن الذي يسأل فعله متضمن للعبادة، فما يأتي ذلك المبطل يقول أنا أسأل سؤال وهذا ليس بعبادة، والذي ورد صحيح أن نصرف العبادة لغير الله لكن هذا لا يدخل في هذه العبادة. نقول لا، سؤال هذا صحيح أنه دعاء ولكنه متضمن للعبادة، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نذكره وأن نسأله وأن ننزل حاجاتنا به جل وعلا وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو إذن في حال سؤاله سؤال الطلب هو في عبادة. فإذا نقول لهم إذا فهمتم الفرق بين نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، أن هذا مستلزم، يعني دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، صارت الحقيقة حقيقة الدعاء واحدة، وصار صرف الصلاة للميت والسجود للميت كصرف الاستغاثة به، كصرف الاستغاثة إليه يعني فيما لا يقدر عليه، أو الاستعانة أو الذكر أو أي نوع من أنواع السؤال استوى. لما؟ لأنهما مقترنان، أحدهما مستلزم للآخر والآخر متضمن للثاني. واضح لكم؟ فإذا التفريق بينهما في النصوص أو في الاحتجاج هذا باطل. فإذا تنتبه لهذه الفائدة المهمة من التي أفادنا إياها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، في أن الدعاء ينقسم إلى هذين القسمين. وحبذا لو راجعت الآيات التي فيها ذكر الدعاء، يعني لفظ الدعاء، ورأيت تفاسير السلف للفظ الدعاء، فإنهم تارة يفسرونه بدعاء العبادة وتارة يفسرونه بدعاء المسألة. لما؟ لأن هذا مستلزم للثاني، يعني دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فإذا ذكر أحدهما فإنه يذكر الآخر، إما على سبيل الالتزام أو سبيل التضمن. ظاهر لكم هذا؟ نعم. فيه النقول، لهجة النقول الطويلة، تقرأ واحد وتكمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة السنية السنية، فإذا كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منهما عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمر أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال في حسبك، يعني في كفايتك وفي حراستك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وناصرك ومؤيدك الله جل وعلا. وكل هذا شرك وضلال ستام صاحبه، فإن تابه إلا قتل، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لن يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنزل النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وبعث الله سبحانه رسله منها. إذن حقيقة عبادتهم هي في إيش؟ حقيقة عبادة المشركين لآلهتهم وأصنامهم هي في السؤال، هي في السؤال، ما نعبدهم؟ هم عبدوهم لأي شيء؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، يعني غرضنا من العبادة هو أن يقربونا، يعني في هذه العبادة يريدون أن يستجيب هذا المعبود فيسأل الله جل وعلا لهم المغفرة أو القربى أو نحو ذلك. فإذا كان هذا، إذا كان هذا حكم عليهم بالكفر والشرك من أجله، مع أنه كما يقال مرتبة ثانية، فكونهم يتوجهون بالسؤال مباشرة لهم أليس من باب أولى؟ يعني هو قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع ذلك أشرك، فهم توجهوا بالعبادة لأي شيء؟ لكي يطلب هؤلاء لهم الله جل وعلا. فإذا كانوا لم يصرحوا بذلك الطلب ومع ذلك حكم عليهم بالشرك لهذا الغرض، حيث إنهم فعلوا هذا الفعل لغاية أن يسأل ذلك المؤله الله جل وعلا في تحصيل مطلوب أولئك، فلأن يحكم عليهم بالشرك في حال سؤالهم مباشرة لهم ذلك من باب أولى. يعني يأتي ويقول أعطني، أرزقني، اغفر لي، ارحمني، ما تزوجت، المرأة تأتي تقول ما تزوجت، ابعث لي زوج، يسر لي زوج، أنا فقير مديون، خلصني من الدين. هذا لا شك هذا قصد، يعني أتوا للأمر قصدا. أما المشركون الأولون فكانوا في بعض أحوالهم يعبدون ولا يذكرون السؤال، يريدون السؤال ضمنا، والبعض الآخر يسألون مباشرة كما قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني سألوا الله جل وعلا مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هم أصناف الآن، منهم من يشرك في السراء والضراء، ومنهم من يشرك في السراء، يعني الفقهاء منهم، فقهاء وعلماء المشركين هؤلاء، فإنه قد إذا أصابت الشدة أنه يرتقي به الحال إلى أن يكون مثل مشرك قريش، يعني إذا أصابته الشدة أخلص وسأل، وبعضهم لا، وعامتهم أنه إذا أصابت الشدة استغاث وأشد في الاستغاثة بغير الله وطلب غير الله، والشواهد على هذا معروفة. وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في رسالة له أن رجلاً من أهل العلم زار الطائف فكلم، كان يتكلم مع أحد العلماء في ذلك البلد قديمة، يعني من نحو 200 سنة أو 150 سنة، فكان لما تكلم قال هذا العالم لذلك الرجل الطائفي، قال له أهل الطائف ما يعرفون إلا ابن عباس، ما يعرفون الله جل وعلا، يعني إذا أصابتهم شدة وأصابهم حاجة وأرادوا شيء روح لأمر ابن عباس. فأجابه الآخر قال معرفتهم بابن عباس تكفي، هذا ذكرها الشيخ عبد اللطيف في أحد رسائل، قال معرفتهم بابن عباس تكفي لأنه واسطة، ما دام يعرف المهم عرف الواسط، يعني الطريق بدل ما نسلك مثلا نسلك مباشرة نسلك ثم بنصل، هكذا يفكرون، وهذا واقع، نسأل الله جل وعلا العافية منه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن الواحد يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن العمل استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشاذ والمشروع عنده. هنا قف، هذه كلمة مهمة لكن نريد أن نؤصل فيها أصلا، وقوله الشرك بالله، قول شيخ الإسلام هنا هو أصل شرك هذا العالم، يعني صرف العبادة لغير الله

مسألة الصلاة خلف الأئمة هذه مسائل يعني في الفقه، فكيف تدخل في العقائد؟ لأجل أنها منهج تميز به أهل السنة والجماعة. فالذي يقول نتفق في العقيدة ونختلف في المنهج يحتاج إلى شرح معنى عقيدة السلف الصالح. فعقيدة السلف الصالح هو ما يعتقدونه، هو ما يعتقدونه، ليس في الله جل وعلا فقط، هو جملة ما يعتقدونه. ومن جملة ما يعتقدونه هو مسائل التي تسمى في الوقت الحاضر المنهج. نعم. لا مو بهذا المنهج، يعني وش يقدم وش يؤخر. يقدم يقول لا الآن، يقول الآن ما يحتاج أنا أدعو له، وش توحيد العبادة ما يحتاج، هذا الناس فاهمينه، ليش لا يحتاج إلى إبطال شرك السياسة، شرك الحكام مثلا، إبطال هذه الطواغيت اللي يسمون الحكام يقول لهم طواغيت ونحو ذلك. هذا منهج. لكن هو يقول أنا في نفسي ما أعتقد اعتقاد السلف الصالح في الأسماء والصفات ولا أشرك ولا كذا، لكن هل هذا على منهج السلف الصالح؟ لا، ما في شك أن هذا خالف منهج السلف الصالح بقدر ما بعد عنه. نعم. قال وقول الله تعالى ولا يدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال ابن عطية رحمه الله تعالى معناه قيل لي ولا تدعو فهو عطف على أقل، وهذا الأمر ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج محرج الخصوص وهو عام للأمة. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدعو إلى محمد من دون الله معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، إنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. قلت بهذه الآية لها نظائر، قوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. في هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والآلهة حق، والإلهية حق لله لا يخلف منها شيء لغيره. ولهذا قال تعالى لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدار الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف بالتفسير. يفسر الآية لبعض أفراد معناها، ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. وقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فإنه المفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه. فيدعو من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا تعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرادني الله بضره كاشفا لضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. وقول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك ورسمت أدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد ناقض ما أخبر به تعالى واتخذوه شركاء لله باستجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوه شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقول في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيرا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا بهم في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون. وقول الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه. قال: وقول الله تعالى: ابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. في آية سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدعو نهي، ولا تدعو من دون الله، وقوله هنا من دون الله يشمل ما إذا كان الدعاء استقلالا أو كان الدعاء اشتراكا. قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا تدعو على وجه الاستقلال من هو دون الله جل وعلا، لا تدعو غير الله جل وعلا، لا على وجه الاستقلال يعني أن تعتقد أنه مستقل، ولا على وجه المشاركة تعتقد أنه مشارك معاون واسطة، ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا وصف لحال أولئك الذين أُلِّهوا ودعوا من دون الله جل وعلا أو معه. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني الذين لا ينفعون ولا يضرون. فهؤلاء الذين توجه إليهم بالعبادة، هؤلاء هم في حاجة إلى النفع، إلى جلب المنافع لهم، وهم في حاجة إلى دفع المضار لهم. إذا رأيت في الحياة مثلا، تأملت في حياتهم، تجد أنهم في حياتهم هم محتاجون لأن ينفعوا، ومحتاجون لأن تدفع عنهم المكاره، سواء كانوا صالحين أو كانوا أنبياء أو كانوا غير ذلك، هم في حياتهم محتاجون. وكذلك الصالحون محتاجون بعد مماتهم، محتاجون إلى من؟ إلى الله جل وعلا، في أن يخفف عنهم الحساب وأن يجعلهم من المرحومين، ومحتاجون أيضا إلى الأحياء في أن يدعو، في أن يدعو لهم وأن يسألوا الله جل وعلا لهم المغفرة ونحو ذلك، أو إذا كانوا أنبياء أن يصلي الناس عليهم وأن يسلموا عليهم. إذن فهم في الواقع ليسوا مالكين لا لنفع ولا لضر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك عن نفسه، بين ذلك عن نفسه فقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو لا يملك لنفسه نفع ولا يملك لنفسه ضر عليه الصلاة والسلام، مع كونه أكمل الناس، بل مع كونه أشرف المخلوقات عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يبين للناس أنه عبد من عباد الله جل وعلا بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني إلا الذي شاءه الله جل وعلا لي من جلب بعض الأشياء التي أقدرني الله جل وعلا عليها لنفسي، أو دفع المكاره عني بما أقدر عليه عن نفسي. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني حتى الغيب ما عندي علمه، يعني هذا فيه تقرير إلى أنه عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه فقط، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن في هذه الآية، آية يونس، قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، نهي، وهذا النهي للتحريم. ولما؟ لأنه شرك. لو دعا غير الله جل وعلا فإنه يكون من الظالمين. قال: فإن فعلت، يعني حصل منك هذه الدعوة، فإنك إذا من الظالمين. وهذا يهز قلوب المؤمنين جميعا، أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه بهذا الخطاب وهذا المقال من أنه لو فعل ذلك كان من الظالمين. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله في الآية الأخرى ولا تدعوا مع الله، آية الشعراء، لا على كل حال نعم، فتكون من المعذبين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو دعا غير الله جل وعلا وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وأرفعهم مقاما في الإيمان، لو دعا غير الله جل وعلا وتوجه إليه لكان من الظالمين، يعني من الظالمين أبشع الظلم وأبشع العدوان، ألا وهو بتأليه غير الله، ولكان من المعذبين جزاء على شركه. أفيأمن من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا يمكن. أفيأمن قلب موحد أن يكون متوجها إلى شيء من ذلك؟ لا يأمن، والله جل وعلا له مكر بعباده، ولا يأمن مكر الله أهل الإيمان، بل هم دائمو الوجل من أن تصرف قلوبهم إلى غير طاعة الله أو تقلب قلوبهم. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام داعيا ربه الدعاء العظيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا ربه. أليس هو في يقين من دينه؟ أليس هو في وضوح من أمر التوحيد؟ بلى، ولكن خاف، لأن يعلم أن تسلط الشيطان على العباد إنما هو بالشرك. قال إبراهيم التيمي أحد أئمة التابعين رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال عندما تلا هذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام ما أمن البلاء فكذلك غيره لا يأمن البلاء، وكيف الطريق إلى عدم الوقوع في مثل هذا وإلى أمن مثل هذا بحسب قدرة العبد؟ هو تعلم التوحيد وعدم نسيانه، وتعلم الشرك واجتنابه، تذكر ذلك دائما، هذا يكون المرء في حساسية شديدة. ولهذا لو رأيت تأملت سورة الفاتحة فإنها كلها في التوحيد، والعبد يقولها كل يوم 5 مرات تذكيرا له بهذا الأمر، وهو توحيده لله جل وعلا واستسلامه له وعبادته وحده دون ما سواه. لكن لما كان العباد اليوم في غفلة عن معاني هذه السورة وغيرها من آيات القرآن، فإنهم يحتاجون إلى تبيين مسائل التوحيد تنصيصا في كل حال، في الخطب وفي المحاضرات، حتى لا يقع ذلك في المؤمنين. يقول تعالى فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، كما قال في الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. ثم بين جل وعلا أنه لا يرفع الضر ولا يمسك الشر إلا هو جل وعلا، فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا فيه حصر، لا كاشف له يعني لذلك الضر مهما بلغ، سواء كان شديدا أو كان قليلا، كان كثيرا أو كان قليلا، فإنه لا يكشف ذلك الضر إلا الله جل وعلا. وإن يمسسك الله، هو الذي مس بالضر، من الذي مس بالضر؟ هو الله جل وعلا، فإذا يكون هو الذي يستطيع كشفه دون ما سواه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذا حصر الكشف في الله جل وعلا، فغيره جل وعلا لا يستطيع أن يكشف الضر ولا أن يحوله من حال إلى حال، وهذا معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن يردك بخير، يعني إن أفاض عليك خيرا فإنه لا راد لفضله، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذا من مثل الآية الأخرى في أول سورة فاطر، قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا في معنى حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، طويت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا هنا ننتبه لمثل هذه الآية، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بهذا فنحن وغيره عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا صحابة أو من هم دونهم، هم مخاطبون بذلك من باب أولى. ولهذا تجد من المفسرين

قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة، الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآيتين. وقال: قل ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقوله: وإذا مسه الشر فذو دعاء عليه. وقوله: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الآية. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. وفي حديث أنس مرفوعا: الدعاء مفتاح العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقال: وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. رواه الحاكم وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله كل شيء حتى الشتم، حتى الشتم إذا انقطع، الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا بأنك لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، الحديث. عندك كاف بأنك؟ بأن لك الحمد. ماشي. لا إله إلا أنت المنان، الحديث. وحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام لتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه صلة لما تقدم من الأدلة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في ترجمة الباب، وهو قوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وذكر آيات في هذا تدل على هذا دلالة واضحة، ومنها قوله تعالى في سورة العنكبوت: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذه الآية فيها عطف للعام الذي هو العبادة على الخاص الذي هو ابتغاء الرزق، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بأن يبتغى عنده وحده دون ما سواه الرزق، فقال: فابتغوا عند الله الرزق. وهذا أمر، وما دام أنه أمر فهو داخل في العبادة، فهو فرد من أفراد العبادة. ثم عم بعد ذلك فقال: واعبدوه، يعني وحده دون ما سواه. ففي أول الآية قال: فابتغوا عند الله الرزق، وفرق بين هذا السياق وبين ما لو قيل فابتغوا الرزق عند الله، لأنه لما قدم الظرف فإنه تقرر في علم المعاني أن تقديم ما حقه التأخير يفيد أشياء، منها في هذا المقام الاختصاص، فهو يفيد الحصر والقصر ويفيد الاختصاص. فإذا ابتغاء الرزق لا بد أن يحصر في الله جل وعلا، طلب الرزق يحصر في الله جل وعلا. الابتغاء هو الطلب، يطلب الرزق ممن؟ من مالكه. وقوله هنا فابتغوا عند الله يعني عنده وحده دون ما سواه، ابتغوا الرزق عنده وحده. لما؟ لأنه هو المالك للنفع، هو المالك لمقاليد السماوات والأرض، هو المالك لخزائن السماوات والأرض، فهو الذي يفيض على عباده أنواع الرزق التي يتقلبون فيها، فهو مالك المفاتيح كما قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومعنى قوله وعنده مفاتح الغيب أي مفاتيح الأمور الغيبية التي لا يعلمها الإنسان هي عنده وحده دون ما سواه. ومن ذلك ما سيرزقه المرء، ومع ذلك فهو جل وعلا يمينه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. قال عليه الصلاة والسلام انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، هل نقص ذلك مما في يمينه؟ فما دام أنه جل وعلا هو المالك لهذا وحده فإنه يفرد بهذا النوع من العبادة، فالرزق يطلب من عنده وحده دون ما سواه. فالعبد إذا كان له حاجة في أن يرزق فيتوجه إلى الله جل وعلا بطلب الرزق، بطلب أن يرزق، بطلب أن يكون عنده ما يكفيه، أن يكون غنيا، أن يكون عنده سعة من أمره، ونحو ذلك من أنواع الطلب. فإذا قبل الله جل وعلا دعاءه يسر أسباب ذلك، فعمل العبد بأسباب تنتج له ما قدره الله جل وعلا له، أو يأتيه ذلك من غير فعل سبب فعله. وإذا كان هذا واقعا وهذا لا جدال فيه عند المشركين، فإنهم يعلمون أن الذي يرزق هو الله جل وعلا، وأن الذي يملك النفع والضر هو الله جل وعلا دون ما سواه، فمعنى ذلك أنه يلزمهم أن يتوجهوا إليه جل وعلا وحده دون ما سواه، لأنهم ما دام أنهم أقروا أن الذي ينفع مالك النفع الحقيقي هو الله جل وعلا، فمعنى ذلك أن الذي يجب أن يعبد وحده دون ما سواه هو الذي ينفع. لما عبد العابدون غير الله جل وعلا؟ لأنهم يعتقدون أنهم ينفعون، يعتقدون أنهم يمكنهم أن يفيضوا عليهم مما بأيديهم. وما دام أن الثابت عند الجميع أن المالك لأزمة النفع المالك للرزق هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه، فيجب إذن أن تتوجه القلوب له وأن يسأل وحده دون ما سواه. فإذا كان كذلك صح الاستدلال بهذه الآية على ما أراد الشيخ رحمه الله تعالى في باب من الشرك يستغيث بغير الله، لأن الاستغاثة السؤال، الاستغاثة السؤال، وكثيرا ما يكون المستغيث يستغيث في رزق أو في نفع يريده لنفسه بدفع المضرات عنه. إذا كان فقيرا يقول أغثني من فقري، يعني يطلب الرزق. إذا كان صاحب دين يعني عليه دين يقول أغثني من هذا الدين الذي ركبني، معناه يطلب الرزق، ونحو ذلك. فإذا الله جل وعلا هو الذي يملك النفع ويملك الضر وحده دون ما سواه، وهذا دليل كثير في القرآن ما يتردد من أنه يقرر جل وعلا إقرار المشركين بأنه هو الذي يملك النفع ويملك الضر، ويلزمهم بهذا الإقرار الذي هو نوع من أنواع توحيد الربوبية، يلزمهم بهذا النوع من الإقرار على ما جحدوه وهو توحيد الإلهية، لأنهم معترفون بأن الذي يجب أن يسأل وحده هو الذي يملك النفع والضر، فإذا الذي يملك النفع والضر من هو؟ هو الله جل وعلا، فينبغي أن يعبد وحده دون ما سواه. ولهذا عطف على ابتغاء الرزق بقوله واعبدوه، يعني ابتغوا عند الله الرزق وحده دون ما سواه، واعبدوه أيضا وحده دون ما سواه، لأنه هو الذي يملك نفعكم ويملك دفع الضر عنكم. وهذا كما في قوله تعالى في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر ولو استغثتم بهم، لا يملكون إفاضة الخير عليكم وتحويل الفقر الذي بكم أو تحويل البلاء الذي بكم من حال إلى حال، لا يملكون ذلك. فمعنى ذلك أن هؤلاء الذين سئلوا وهم لا يملكون ذلك، فمعناه أن الله جل وعلا هو وحده الذي يملك ذلك، فإذا هو الحقيق بأن تتوجه القلوب إليه محبة وتعظيما وسؤالا وطلبا والتجاء ورغبة ورهبة. وهذا تقرير بديع، وهو كثير في القرآن، كثير في القرآن جدا. من أمثلة ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فهذا فيه ظهور لهذا الدليل. ما وجه الاستدلال؟ نعم، أعيد عليكم أول الآية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. الآية نعم. من أين استفدت هذا الإلزام؟ من أي لفظ؟ من أي لفظ؟ وجه الاستدلال لابد يكون لفظ، من أين استفدته؟ نعم. طيب من لا يقولون الله؟ إحنا نقول الآن يلزمهم بتوحيد الإلهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية. نعم. قل أفرأيتم، أيوة، من أين؟ لا، إذن خلوني أذكرها. نعم، وين؟ لا، هذا الاستفادة من الفاء في قوله أفرأيتم، قل أفرأيتم من الهمزة والفاء، لأن الفاء هذه التي تأتي بعد الاستفهام هذه عاطفة لجملة حذفت بين الهمزة والفاء يدل عليها السياق. وهذا كثير في القرآن، الواو والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة جملة المذكورة على جملة محذوفة دل عليها السياق. وهذا واضح لك أن فيه ترتيب. قل أفرأيتم، يعني أإذا قلتم هذا وأقررتم بأن الله جل وعلا هو خالق السماوات والأرض وحده وأنه هو المالك لها، فهذا الذي تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وهذا واضح أن فيه إلزام وفيه ترتيب للثاني على الأول. وهذا كثير أيضا في القرآن، يمكن لكم أن تتتبعوا. فتقرير هذه المسائل هو أنه يستدل عليهم بما أثبتوه على ما أنكروه، وهذه الآية آية سورة العنكبوت واضحة في ذلك: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. واعبدوه عام أتى بعد الخاص، لأن هذا الخاص هم يقرون به، واللي هو أن الله جل وعلا مالك الرزق وحده، فإذا ابتغوا الرزق عنده وحده واعبدوه وحده دون ما سواه. قال تعالى: إليه ترجعون، يعني مرجعكم إليه، والناس صائرون إليه ومحشورون إليه جل وعلا في يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. ثم ذكر قوله تعالى في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه الآية يحكم الله جل وعلا فيها على الذين يدعون الآلهة المختلفة بأنهم هم أضل الخلائق، وهم بلغوا في الضلال مبلغا لا مبلغ بعده. يقول تعالى: ومن أضل، يعني ليس ثمة أضل من هؤلاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هنا في قوله يدعو هذا يعني يسأل، السؤال الذي فيه العبادة، السؤال الذي فيه العبادة يعني سألوهم، طلبوا منهم أشياء، فهو جمع معنى السؤال وجمع أيضا معنى العبادة، ولذلك قال في آخرها: وكانوا بعبادتهم كافرين. لأن السؤال لفظ يدعو يدل على السؤال ويدل على العبادة بإيش؟ التضمن، يعني دعاء المسألة يدل على دعاء العبادة بالتضمن، وهذا ظاهر. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو. ممن يدعو، ممن هذه من كلمتين، من الجارة ومن، من من يدعو. من هذه لمن؟ للعقلاء، صحيح. يدعو من دون الله، من دون الله هذا يشمل كل من دعي غير الله جل وعلا، وهم دون الله جل وعلا. إذن هذه الآية تعم أو لا تعم؟ تعم، لأن الله قال: يدعو ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني يدعو سوى الله جل وعلا، يدعو غير الله جل وعلا. وهذه الآلهة التي دعيت من دون الله، من دون الله يعني سوى الله جل وعلا، ما أنواعها؟ القرآن ذكر أربعة أنواع، ذكر الله جل وعلا في كتابه أربعة أنواع، ذكر الأنبياء والمرسلون، وذكر الصالحون، وذكر الأصنام، وذكر الملائكة، وذكر الجن. هذه أربعة أصناف، يعني البشر من الملائكة، البشر من الأنبياء والمرسلين والصالحين والعباد والأولياء، أو الذين ليسوا بعباد ولا أولياء ضالين، هذا نوع. النوع الثاني الأصنام، الأصنام المصورة، أحجار، أخشاب ونحو ذلك. الثالث الجن، الرابع الملائكة. هذه تأملها في القرآن. هذه الآية في قوله من دون الله تعم الأربعة جميعا، وهي كقوله تعالى في سورة الفرقان: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وما يعبدون من دون الله كذلك، هذا في عموم، لأن ما هنا بمعنى الذي، وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلتها، إذن هذا عموم، كل من دعي من دون الله فإنه يدخل في هذا. فإذن حكم الله جل وعلا وهو أحكم الحاكمين وأصدق القائلين بأنه ليس ثمة أضل ممن دعا أحدا من دونه جل وعلا، ليس ثمة أضل ممن دعا نبيا من الأنبياء، ولو كان نبينا محمد، ولو كان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس ثمة أضل ممن دعا من دون الله رسولا من الرسل، إبراهيم الخليل أو غيره عليه السلام، ليس ثمة أضل ممن دعا صالحا من الصالحين، ليس ثمة أضل ممن دعا من دون الله وليا من الأولياء. وكذلك من باب أولى وأحرى ليس ثمة أضل، بل ضلاله مضاعف، ممن دعا ضالا مضلا فاسقا فاجرا وخارجا عن دين الإسلام ومات ثم عكف الناس على قبره وسألوه، هؤلاء هم أضل الناس. كذلك حكم الله جل وعلا بأنه ليس ثمة أضل ممن دعا الجن وسألهم واستغاث بهم واستمتع بهم، وحكم الله جل وعلا بأنه ليس ثمة أضل ممن سأل الملائكة وحكم الله جل وعلا بأنه ليس ثمة أفضل ممن سأل الأصنام والصور المصورة من الأخشاب أو الأحجار أو الأشجار أو نحو ذلك. كل هؤلاء سألوا غير الله ودعوا غير الله وعبدوا غير الله جل وعلا، فهم أضل الناس، فهم أضل الناس بحكم أحكم الحاكمين. وإذا كان كذلك كانوا هم المشركين الشرك الأكبر، بل شركهم أكبر أنواع الشرك الأكبر. فإن الشرك الأكبر درجات، أو الشرك الأكبر دركات، أشدها هو شرك الاستغاثة، شرك الدعوة، هذا هو أشدها. وإذا كان كذلك فإن الشيطان حريص على أن يوقع الناس في هذا البلاء، وحصل له بعض ما أراد، فانصرف فئات من هذه الأمة إلى هذا النوع من الشرك، فأله الأنبياء، أله الصالحين، أله الفسقة، أله الجن ونحو ذلك مما هو معروف. فإذا في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذا ظاهر الدلالة على ما ذكرت. قال تعالى مبينا وجه ذلك: من لا يستجيب، هذا مفعول به، من هنا مفعول به، ومن لمن؟ للعقلاء ولا لغير العقلاء؟ الغالب أنها للعقلاء، ولكن قد تأتي لغير العقلاء. وقد قدمنا أن الآية هذه فيها عموم ممن دعي من دون الله، فقوله من لا يستجيب له يدخل دخولا أوليا العقلاء لدلالة لفظ من عليه، ويدخل غيرهم غير العقلاء، يدخلون من الأصنام وغيره، يدخلون تبعا. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هو لا يستجيب له، حد هذه الاستجابة، حد هذه التي هي منع الاستجابة وعدم الاستجابة، إلى أي حد؟ إلى يوم القيامة. معنى ذلك أن هؤلاء الذين في البرزخ، هؤلاء الذين في البرزخ لا يملكون الإجابة إلى يوم القيامة. أما يوم القيامة فإنهم سيكونون أحياء، فإنه لو استغاث المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة كان ذلك جائزا، بل الناس يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة. فإذا قوله هنا تعالى إلى يوم القيامة فيه دلالة على أن هؤلاء الذين سئلوا من دون الله جل وعلا أو مع الله جل وعلا أنهم لا يستجيبون إلى يوم القيامة. فلو ادخر أولئك السائلون سؤالهم لأولئك الذين أُلهوا دخروه إلى يوم القيامة لأمكن أن يجيبوهم، لكن الحال أنهم لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة. وأيضا من أوصاف هؤلاء الذين سئلوا ودعوا من دون الله وهم عن دعائهم غافلون، يعني هم عن سؤال هذا السائل غافل، هم عن سؤال هذا السائل غافلون، هم عن دعاء هذا الداعي غافلون، هم عن استغاثة هذا المستغيث غافلون. فكيف إذن يكون حال هذا الذي يسأل من هو غافل عنه، ويتعلق بمن هو غافل عنه، ويستغيث بمن هو غافل عنه؟ أهذا يعد في ضمن العقلاء أم في ضمن الضلال الجهلاء؟ لا شك هذا غافل عنك، لا يستجيب لك، هو مشغول بنفسه وأنت تسأله، والله جل وعلا هو الذي حكم وأخبر، ومن أخبر من الله جل وعلا، ومن أعلم من الله جل وعلا بأن هؤلاء هم مشغولون بأنفسهم، فقال وهم عن دعائهم غافلون، يعني في فترة البرزخ، في فترة البرزخ عن دعائهم غافلون. وهذا حجة، الآية هذه استمسك بها جدا في مناقشة الضالين، استمسك بها بس افهم معاني كلماتها والأحرف التي فيها ووجه الدلالة على المراد، والله حجة قوية. ولهذا قلما احتج على مشرك أو خرافي بهذه الآية إلا وأسقط في يده إذا فهم المستدل كيف يستدل بها. ثم بين تعالى أن هذا الذي سأل سيكون له يوم القيامة مصير مع الذين سألهم، فقال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، لأن هؤلاء الذين سئلوا هؤلاء لا يرضون أن يسألهم أحد، وإذا عاينوا يوم القيامة النار فإنهم لا يرضون أن يكون أحد قد أشرك بهم أو توجه إليهم أو دعاهم أو سألهم. لهذا إذا حشر الناس تبرأوا منه، كانوا لهم أعداء، عداوة ظاهرة بينة تكون يوم القيامة. فهل هذا الذي يسأل من سيكون عدوا له يوم القيامة في هذه المسألة التي سألها، هل هذا على وجه صواب أم على وجه ضلال؟ وهل ضلاله هذا بسيط أم ضلاله أعظم الضلال؟ لا شك. فإذا قوله هنا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله وهم عن دعائهم غافلون، وقوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، هذه الأربع كلها في بيان كون ذلك الضلال أعظم الضلال، لأنه قال يوم القيامة هؤلاء الذين عبدتموهم ترجون شفاعتهم يوم القيامة، أو سألتموهم تريدون منهم النفع في الدنيا، هؤلاء يوم القيامة يكونون أعداء لكم، ويكونون بهذه العبادة، يعني ذلك الدعاء الذي دعوتموهم وتلك المسألة التي سألتموهم، يكونون متبرئين منكم وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطع، كانوا يظنون أن الدعاء سبب يصل بهم، وإذا بهذا السبب انقطع. يظنون أن التوسل بهم سبب يصلهم بهؤلاء الصالحين أو الأنبياء أو المرسلين أو الأولياء، فإذا به يوم القيامة ينقطع، وليس ثمة سبب إلا توحيد الله جل وعلا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي قوله في آخر الآية